في كتاب السنن كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن ميسر عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرى او لم يرى للمتحابين مثل النكاح او مثل النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن وصلنا إلى كتاب النكاح، وسبق أن قلنا أن النكاح هو التشابك، تناكحت الأشجار وتشابكت، وهو لغة التشابك تشابك المرأة مع الرجل كونهم يتخامون يتشابكون، وشرعا عقد الزوجية الصحيح. لاحظوا إخواني، شرعا عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، شرعا عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، ما حصل وطي ولا حصل خلوة لكنه عقد عليها عقدا صحيحا كامل الأركان وكامل الشروط. فإذا كمل العقد من شروطه وأركانه خلت المرأة من الموانع وخل الرجل من الموانع، كمل حينئذ. والموانع عندنا كثيرة، موانع المرأة كثير، أن تكون مستعدة من غيره، وأن تكون خامسة، وأن تكون كذا، وأن تكون حامل، وأن تكون كذا. والرجل أيضا له موانع، وهو أن لا يكون عنده خمس، لا تكون هذه بتزوجها وهي الخامسة، حتى ولو جاهل ما يمكن، حتى ولو جاهل يعاقب ويؤدب. والرسول أرسل رجل تزوج أم امرأة أبيه لما مات أبوه تزوجها، أرسله قال خذ راسه اقدع راسه، كل إنسان يخالف الشريعة يجب قتله. الشاهد أن العقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، فيتوارث به الزوجان، لو مات أحدهما في هذا العقد ورثه، ماتت المرأة في هذا العقد وهو ما دخل بها ولا خلا فإنها ترثه، ولو ماتت هي المرأة ترثها، وكذلك يتوارثان لأنه عقد صحيح جرى بشروطه وأركانه. فأركانه الولي والزوج وشهود اثنين، الولي والزوج وشهود اثنين، والخلو من الموانع. الولي والزوج والخلو من الموانع، أما الشهود وغيرها من الشروط فهذه شروط للنكاح إلى آخره. فإذا خلت المرأة من الموانع وخل الرجل من الموانع وصار بولي، والولي يجوز أن يكون وكيل، والزوج يجوز أن يكون وكيل. فالولي مثلا قال يا فلان عقد البنتي على فلان بن فلان، وكلتك أن تعقد لبنتي على فلان بن فلان، يجوز هذا، يقول زوجتك بنت فلان بوكالتي، زوجتك بنت فلان بن فلان، الزوج قبلت نكاحها، وإن كان الزوج موكل واحد يقول قبلت النكاح لفلان بن فلان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تولى النجاشي عقد رملة بنت أبي سفيان، والرسول تولى عقده عمرو بن أمية الضمري بالوكالة، فقبلت النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قبلت، قال زوجتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، عقد النكاح والرسول غائب والمرأة غائبة. الشاهد إذا كمل ولو بالتوكيل جائز، يقول يا أبوه أبوها مثلا تعبان أو عمها أو شيء وليها، والولي هو الأب، الأب وأباؤه والابن وأبناؤه، هذا الولي، والعمان عمانها وأولاد عمها، هذول العصبة هم الأولياء، أما الخال لا دخل له فيه لأنه ليس من العصبة. فأولياء المرأة الذين يعقدون لها النكاح أباؤها أبوها ومن على جد وجد وما وابن، وإن نزل ابن ابن ابن إلى آخره، والأعمام وأولاد الأعمام إلى آخره. الشاهد أن الولاية لا تكون إلا بعاصب، الولاية لا تكون إلا بعاصب، يعني من العصبة المحاطين، سمي عصبة لأنهم يحيطون بالرأس مثل العصابة، يحيطون بها مثل عصابة الرأس إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله: نعم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة، إبراهيم بن ميسرة قال حدثنا طاووس بن عباس، طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لم نرى أو لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يقول لم يرى أو لم نرى للمحابين المتحابين مثل النكاح، امرأة حبت رجل ورجل حب هذه المرأة، ما نرى لهما إلا أن يتزوج بعضهم من بعض حتى ولو بالذكر، لأن المرأة قد تعشق الرجل بالذكر، والرجل قد يعشق المرأة بالذكر، تذكر له وتوصف له أوصاف فيحبها بالذكر، كذلك المرأة يوصف لها الرجل بأوصاف فتحب ولو ما رأته، أو أنه رآها ورأته وتكالم وترد، ليس للحب بين الاثنين إلا النكاح، لأنه قد يفسد بينهما. إذا ما تناكح وتزوج بالحلال قد يأتي بعضهم بعض بالحرام إذا كانوا متحابين، فأفضل شيء للمتحابين أن يتزوجا، بالحلال أفضل لهما. نعم. باب النهي عن التبتل. قال رحمه الله: حدثنا أبو عروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سارد رضي الله عنه أنه قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مذعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاقتصينا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن التبتل، وهو الاختصاء، أن يقطع الإنسان خصيتيه أو يدق عروقهما لأجل لا يجي شهوة، نهى الرسول عن هذا كله، لأن من مكارم الأخلاق التزوج، والأنبياء كلهم تزوجوا وولد لهم بما فيهم صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، ويحبون الإكثار من النساء لتكثر الأولاد عندكم. الشاهد يقول: حدثنا أبو مروان محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال سعدي عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان بن مذعون ألا يتبتل، لا يختصي، ولو أذن له لاختصينا كلنا، يعني كل من اللي ما عنده مرأة يختصي، يعني كل اللي ما عنده مرأة وشباب ويخشى من الفساد يختصي، لكن رد الرسول عثمان بن مذعون ونهاه ومنعه أن يختصي ومنعه أن يعمل عملا تدب أنثيه إلى آخره. يقول: فلو أذن له لاختصينا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى عن التبتل يعني الاختصاء، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام الشباب أن يتبتلوا وأمرهم بالصيام، قال: إذا كنتم ولا بد ولا تدفعوا تزوجون حتى ولو أمة، لك أن تتزوج أمة يا الإنسان، إذا صار ما تستطيع ثمن حرة ولا تستطيع غيرها ولا تستطيع إشراء أمة، ما تستطيع أن تشتري أمة مملوكة ولا تستطيع مهر حرة، تزوج ولو أمة، لكن الأمة لها شروط، وهو أن أولاده يصيرون تبع أمهم، الأولاد يصيرون تبع الأم، يعني أولادك من هذه المرأة اللي يملكها غيره يصيرون تبع الأم ويصير مملوكين أولادك، ولهذا نهي عن تزوج الأمة لغيرك، في أمة لغيرك تروح تزوجها وأنت ما تستطيع محرم ممنوع، لكن في شروط، وهو أن الإنسان يشترط أولاده حرية أولاده، تزوج أنا أمتك يا فلان لكن بشرط أن أولادي أحرار، أولادي منها أحرار، يعني ما يتبعون الأم يصيرون مماليك للرجل. فالشاهد أنها يتزوج الإنسان ولو أمه، لأن الإمة قد تكون رخيصة، يعني تعطيها الإنسان أقل شيء ويتزوجك سيدها، لأن عن سيدها زوجها ولي أمر سيدها، فيزوجك يا سيدها بأقل حاجة، فيتزوج كثير من الناس الأمة، لكن اشترط أن أولادك أحرار أفضل، فإن رفض فالأفضل لك لا تتزوج، لأن أولادك يصيرون مماليك للرجل، هذا حق المرأة. نعم. زاد زيد بن أخزم قال وقرأ قتادة الآية التي قال: ولقد أرسلنا رسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني الرسل هم القدوة، الرسل هم القدوة بما فيهم صفوة الخلق، تزوج عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى 9، ولو وقف أوقفه الله ومنع غيره معنى غير 9 بعد ذلك، قال: لا يحل لك أن تزوج من حي ولو أعجبك حسنهن، خلاص 9 يكفي، فجلس على 9 عليه الصلاة والسلام إلا ما ملكت اليمين، وما ولا ملك إلا ماريا القبطية التي ولدت له إبراهيم. فالشاهد أن الرسل من آدابهم ومن أن يتزوجوا وأن يولد لهم أولاد، ولقد أرسلنا قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالإنسان يقتدي بالرسل حيث تزوجوا وكان لهم أولاد وذرية، أما الإنسان البخيل نعوذ بالله عنده أموال ولا يتزوج ولا من خاص من أموالي على نطفة أفرغها بامرأة أو ما لم أما بخيل ما يتزوج أو له أغراض غير هذا. نعم. باب حق المرأة على الزوج. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبه ولا يهجر إلا في البيت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حق الزوجة على زوجها. إذا تزوج الإنسان المرأة صارت كأسيرة عنده لا حقوق عليه منها. قال نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا أبو قزعة. أبو قزعة. قال حدثنا حكيم بن معاوية. حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري. قال عن أبيه معاوية. عن أبيه معاوية القشيري. قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة. أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما حق المرأة على زوجها؟ قال أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ويسكنها بالبيت اللي يسكن. البيت اللي تسكن الإنسان تسكنها مثله. أسكنهن من حيث من وجدكم. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. الفقير يسكن فقيرة على حالته والمتوسط كذلك والغني كذلك إلى آخره. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. إن كنت غني وإن كنت فقير وإن كنت متوسط مما تجد الإنسان أسكنها بالسكن اللي تسكنه على حالتك الإنسان فقيرا أو متوسط أو غني إلى آخره. الشاهد أنها لها السكنة عند زوجها ولها المأكل والمشرب. تأكل يطعمها مما طعم ويكسوها مما اكتسى ويسكنها بالبيت اللي يسكنه هو. عاد هو ونصيبه سواء بأجرة أو ملك وسواء كان غني أو متوسط أو فقير على حالته امرأته تكون معه على هذه الحالة. نعم. ولا يضرب الوجه ولا يضرب من شرط شريط من شرطها عليه أنه لا يضربها لا يضربها ولا يقبح ولا يضرب الوجه ولا يهجر إلا بالبيت. إذا أردت أن تهجرها 3 أيام فقط تهجرها بالبيت يعني تلقيها ظهرك. أنت نمت وياها بفراش واحد تلقيها ظهرك معناه فجران لأن المرأة تجزع إذا رجعها الزوج ظهرها وظهره كانت تجزع من هذا. لازم أنها تلاقى وجهيهما يتلاقيان. فإذا لقى وجهها ظهره لوجهه معناه أنه زعلان وأنه هاجر وهذا يكفي في العقاب والهجر. ولكن تضرب إلا أنه ضرب غير مبرح. لا يجوز أن تضرب بوجه ولا تقبح ولا تشتم ولا تسفة ولا تعير ولا يقال أنت كذا وكذا وأهلك كذا وكذا وكذا. هذا كله لا يجوز بين زوجين. لا يجوز لأنه يذهب الألف ويذهب المودة ويذهب الإنفة ويذهب العشرة. تعداد تعداد عيوب أهلها أو عيوبها أو أخطاءها تعدادها عند الناس هذا يذهب المودة ويذهب العشرة من المرأة عن الرجل. فالشاهد أن العشرة لابد أن ترعاها يا الإنسان حتى لو عصت حتى لو نشزت حتى لو كذا وكذا ترعى عشرتها ولا تضرب ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تشتم وتهجرها في البيت. نعم. يعني لا تسلم عليها ولا ترد السلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شعبة بن غرقدة الباركي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله أثنى عليه وذكر ووعد ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زائدة بن غدا زائدة قال حدثنا شبيب بن غرقد شبيب بن غرقد قال عن سليمان بن عمرو عن سليمان بن عمرو قال حدثنا عمرو بن الأحوص عمرو بن الأحوص قال أنه شهد حجة الوداع أن شهد حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة وبلال آخذ بزمام الناقة وهو يقول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس في عرفة أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا. ليش يوصي في هذا الموقف العظيم الذي هو بين يدي الله تعالى تقدس مستقبل القبلة واقف على ناقته إلا لأمر مهم وهو أن النساء مهمات عند الرجل. امرأتك مهمة عندك بنت ناس امرأتك امتناج، لكنها أباح لك ربك بكلمة الحق، هذه زوجتك قبلت وخلاص، هذا هو هذا النكاح، ولا حاجة فاتحة ولا حاجة شيء، مرة واحدة تقرأ ثلاث آيات توعظ الآيات، توعظ الزوج أن يمسكها، ثم بعد ذلك تأمره يمسك معروف أو تسريح بإحسان، وخذ قائله عباها الله لكلمة واحدة، زوجتك ابنتي قبلت هذا النكاح، انتهى هذا العقد أو الميثاق الذي أخذ الله على عباده. الشاهد يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، يعني أسيرات، أسيرة عندك في بيتك ولا هي بنت ناس، لو تبي تنجز عليك هربت إلى أهلها، لكنها موجودة في بيتك وأسيرة في بيتك، عوان يعني أسيرات في بيوت أزواجهن، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات. نعم. لا تملكون منهن شيئا غير ذلك، إنهن عندكم بنات ناس، أي بنت ناس، ولها أن تطالب بنفقتها وتطالب بالسكن، لها ذلك لأنها بنت ناس، وقدمت نفقتها على نفقة الأم والأب، قدمت نفقة الزوجة لأنها بنت ناس، تقول أكلني ولا طلع سرحني، أروح أتزوج غيرك وأكل عند غيرك أو أروح عند أهلي أكل. فالشاهد أنهن عوان عندكم، أسيرات عندكم، فاتقوا الله بهن، يعني عوان لا تملكون منهن غير ذلك. قال انها اسيره عندك، وانها خادم لك في مصلحتك الانسان، وفي خدمتك، وفي كونك تتمتع بها يا الانسان، هي تتمتع بك وانت تتمتع بها، هذا النكاح. النكاح عن اخذ شهوتي منها ويتجب الشهوه منها، وياتي الله بذريه ان اراد الله ذريه، ياتي الله بذريه بينكما، لان حرب نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم إن شئتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، وهجروهن لا تسلم عليها ولا ترد عليها السلام، وهجرها في المضيع أيضا إلى آخره في البيت. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم، فإن أطعنكم بعد ذلك وتابت إلى الله ورجعت فلا تبغوا عليهن سبيلا، اتركوهن ما دام أنها طاعتك ورجعت إلى طاعتك وتركت ما هي فيه وتابت، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تطيع عليهن، لأنك ضارها علشان تعود لك فلوسك. كثير من الناس نعوذ بالله يضار المرأة إذا رأى أنها ما صلحت له، يضارها حتى تشري نفسها مشترى، نعوذ بالله، وهذا حرام. كونك تضار المرأة، امرأة عندك أسيرة عندك عوان عندك ما تملك منها شيء، تقوم تضارها وضيق عليها وتكرهها وتسمعها ما تكره، ليش؟ لاقي تعطيك الفلوس، هذا حرام عليك، الفلوس اللي تعطيك حرام عليك، لأن هي راح تخلع نفسها غصب عليها، لأنك ما عاد صلحت أن تكون زوج، وهذا محرم عليها الفلوس اللي يأخذ. لا بأس إن كانت هي التي كرهته وطلبت منه الخلع أن تعطيه ما شاء، اللي شاء يعطيه، لأن هي اللي طلبت الخلع وهي اللي كرهته، تعطيه ما شاء، يقول أعطيني 10,000 أعطيني 5,000 أعطيني كذا، تعطيه وتخلع نفسها منه. أما هو يضارها لأجل تخلع نفسه وتعطيه فلوس، هذا حرام عليه. نعم. إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، فمن حقكم ألا يطئن فروشكم ما تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم ما تكرهون، أيضا ألا تطئ فراشك ما تكره، ولا تأذن لبيتك إنسان تكرهه، فهذا الشخص فلانة أنا أكرهه لا تأذنين، إذا درق الباب لا تأذن لأني أكرهه، ولا بد أن المرأة تكره ما يكره الرجل، ما تقول لا أنا حرة، لا أنا أكره هذا الشخص اكرهيه انت، أنا أحب هذا الشخص لازم تحبينه، لأننا صنو واحد، صرنا الآن صنو واحد، فإن كرهت أنا هذا وحبيتي أنت هذه مشكلة، أو بالعكس أنا أكره أحبه وأنت تكرهه يصير مشكلة أيضا، فلا تأذن توطئ فراشه إنسان يكرهه، ولا تأذن في بيت إنسان يكرهه. نعم. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا في كسوتهن، تحسن في الكسوة، كسوة ضافية، والكسوة لك أن تقول في الشهر مرة، لك على عادات الناس، الناس لهم عادات، المرأة متى تكسى مثلا في الأسبوع، تكسى في الشهر، لك أن تفعل ما يفعل الناس اللي أنت ساكن عندهم، المحلة اللي انت فيها والبلد اللي انت فيها، لك أن تفعل ما فعلوا حتى ولو كنت فقير، تعطيها ما استطعت الإنسان كسوتها، فإن كانت فقير ولا يستطيع أن يكسوها كل شهر أو كل أسبوع فإنها يكسوها كل شهرين مرة، وتصبر عليه، لابد أن تصبر، من حقه عليه أن تصبر عليه إذا كان فقير لا يستطيع أن يكسوها كل شهر أو كل أسبوع مثل الناس، ولا يجوز لها أن تقول هذا الفلان بنت فلان شوف يسوون، شوف فلان الفلان وش يسوون، شوف الفلان حفلات عندهم فساتين عندهم. أنا ما لي شغل بالناس. المرأة لا يجوز أن تعرض زوجها على الناس وتقول أنا مثل فلان، لا يجوز هذا، لأنه إجحاف بالرجل بالرجل ويسمى إسراف. هذا الشيء اللي نشوفه بين الناس اليوم إسراف. فلا يجوز المرأة أن تحث على زوجها أن يصير مثل هؤلاء وهؤلاء، لأنه تبذير وإسراف. والله تعالى وتقدس يقول إن الله إن المبذرين إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإسراف والتبذير يكرهه الله تعالى وتقدس، ولا يخلف عليك الإنسان، ما يخلف عليك التبذير والإسراف، ما يخلف عليك. كل شيء مخلوف الإنسان عندك، كل نفقة تنفقها مخلوف، إلا ما تجعله في التراب أو كان تبذيرا أو إسرافا فإنه لا يخلف عليك. ما تجعله في التراب، تدفن مالك في التراب، تبني وتحفر وتبني وتفت وتبني قصور وتبني، هذا ما هو مخلوف عليك، لأن الله أمر الناس أن يقتصدوا وأن تبني بيت تسكنه الإنسان فقط، بيت لسكنات فقط، لكن تبني كذا وتبني كذا وأنت لا تحتاجه، فهذا إسراف وتبذير ولا يخلف. اللي يخلف أما أن تتزوج للعفاف أو تبني بيتك للسكنة بيت واحد تسكنه ونحو ذلك. الشاهد أن المرأة لا يجوز أن تعرض الناس على زوجها، شوف آل فلان وشوف آل فلان وشوف آل فلان. أنا مالي وللناس، أنا مالي وللناس، أنا ما أشتري إلا ما أراه وأقبل لك فقط، أما أشتري مثل الفلان فأنا مالي شغل بالناس ولا أنا مسؤول عن الناس. أنا وياه تبيني كزوج فأنت ارضي بما أقول، ما تبيني كزوج ولا أنت راضية تفضل اتوكل على الله. نعم. باب عقد الزوج على المرأة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب حق الزوج على المرأة. هذا الزوج له حقوق غير النفقة وغير كذا وغير كذا وغير الطاعة إلى أن تطيعه في كل شيء، بقي علينا حقوق أخرى من الطاعة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سعيد بن المسيب. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكنه شرك، والشرك لا يمكن أن يعمل. الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جوانب التوحيد كلها من الشرك وغير الشرك، لكن لو أن هناك أمر مباح أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكنه شرك، والشرك لا يجوز أن يسجد إلا لغير الله، لا يجوز لمخلوق أن يسجد إلا لمن خلقه تعالى وتقدم. فإن سجد لغير الله فهو مشرك كافر يخرج من ملة الإسلام. يقول: ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل جبلا أسود إلى جبل أحمر أو جبل أحمر إلى جبل أسود فلها، فمن حقها أن تفعل، من حق المرأة أن تفعل، لأنه طاعة للزوج ومن طاعة زوجها أنها تنسجم معه في كل شيء. لكن الشيء اللي شق عليها وترى أنه يكلفها فمن حقه هو أن يخاف الله بها. نعم. قال رحمه الله دثنا أزر بن مروان قال دثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتم يسجدون لأساقفتهم وبطاركتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على كتب لم تمنعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا القاسم الشيباني قال عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الشام بكتاب، فلما رجع رأى أن الأساقفة والبطارقة ورؤساء الروم يسجد بعضهم لبعض، أنا نوى بقلبه قال الرسول أحق منهم، الرسول أحق أن يسجد له منهم، ما يدري أنه شرك أكبر يخرج من الملة. لما أتى سجد للرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس ومعاذ واقف، ولما أتى وسلم عليه سجد له، قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله أتيت الشام ورأيت الأساقفة والبطارق يسجد لهم الناس فقلت أنت أحق بذلك. قال لا تفعل، لا تفعلوا، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. إذا نويت السجود لهذا الشخص صار شرك أكبر يخرج من الملة، أنه صرف لما يستحقه الله إلى غير الله، صرف حق الله لغيره، وهذا هو الشرك الأكبر، أن تصرف حق الله الذي يستحق الله وحده لا شريك له إلى غيره من المخلوقين، هذا هو الشرك الأكبر. سواء سجود أو توكل أو دعاء أو استغاثة أو استعانة أو ذبح أو شيء، كل شيء يستحقه الله تعالى وتقدس وحده لا شريك له تصرفه لغيره شرك أكبر يخليك من الإسلام. فقال لا تفعلوا، فإن هذا فإني لو أردت لو كان مباحا لأمرت المرأة أن تسجد زوجها، لو كان مباح أو لو أن أحدا يجوز أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد زوجها لعظم حقه عليها، لأن له حق عليها، فلو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، ولكنه شرك أكبر ولا يمكن أن أمر المرأة ولا غير المرأة. نعم. الذين صاحب من يد لا تؤدي المرأة حق ربها في حق ربها. ثم حلف عليه الصلاة والسلام بما هو عادته، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي حق ربها، المرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا ترضي ربها حتى ترضي زوجها، هذا عظيم. مع الأسف أن النساء ما يفعلن هذا. نعم. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تنفعل. ولو سألها نفسها تعال يا فلانة بنام معاك تنامي معاي وهي على قتب، يعني راكبة جمل وتبي تسافر، لازم تحول نوخ الجمل تنتهي وتروح لزوجها. لو أمرها لو طلبها على نفسها وهي على قتب، لاحظ، أو على تنور أو على أشياء أو على حفرة أبوها، لازم ترجع لزوجها وترضي زوجها ثم تقوم بواجبها. نعم. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة قال تذنى محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمي أنها قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا مساور الحميري قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيوة امرأة ماتت وزوجها عن أراض دخلت الجنة. أيوة امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، ما في شك إنه ما يحجب الجنة شيء، إذا أرضت زوجها أرضت ربها، إذا أرضت الزوج أرضت ربها، فرضى ربنا تعالى تقدس برضى الزوج. نعم. باب أفضل النساء. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عيسى بن يونس قال دثنا عبد الرحمن بن زياد بن أمنم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أفضل النساء. باب أفضل النساء، من هي أفضل النساء؟ هي متاع، المرأة متاع لا شك في هذا، لكن خير متاعهن المرأة الصالحة، كما في صحيح مسلم خير متاعهن المرأة الصالحة. نقول هنا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا متاع وليس في الدنيا أفضل متاع من المرأة الصالحة، وفي مسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، يعني اختصار خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لا شك أن المرأة إذا صارت صالحة ومطيعة لزوجها وماشية برضا لا شك أنها من الصالحات، وأنه هو مرتاح، هو يرتاح نفسيا ويرتاح شخصيا ويرتاح للمرأة، والمرأة إذا أمرها طاعته وإذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، هذه هي المرأة، هذه المرأة الصالحة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة قال دثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر أنا أعلم لكم ذلك. فوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذه؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال عن ابي عمرو بن مره قال حدثنا سالم بن ابي الجعد قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لما كثر الذهب والفضه بايدي الناس قلنا ما هو افضل منها؟ هل المال افضل؟ الفضه افضل او الذهب افضل؟ فتنازعوا في هذا. فقال عمر رضي الله عنه انا اخبر لكم ذلك. هذا في غزوه تبوك. فحرك دابته يعني ركب الدابه يقول ثوبان انا تبعته. فلما وصلنا الى الرسول عليه الصلاه والسلام سمعت عمر يقول يا رسول الله اي المال افضل؟ عمر يقول اي المال افضل؟ يعني الذهب او الفضه او ايش المال اللي هو افضل؟ فقال عليه الصلاه والسلام ان يكون المرء قلبه شاكرا ولسانه ذاكرا وعنده امراه صالحه. الله، هذا المال. المال الذي ذهب والفضه ما له قيمه. الذهب والفضه يكثر ولا يقل ما له قيمه، لكن اذا رزقك الله قلبا شاكر ولسانا ذاكر وامراه صالحه تعينك على طاعه الله كملت سعادتك يا الانسان في الدنيا والاخره. فالقلب يشكر الله على ما أنعمه واللسان يذكر الله تعالى وتقدس والمرأة تعينك على طاعة الله. هذا هو الصحيح، وهذا هو السعادة، وهذا هو الكنز. لا الذهب والفضة، الذهب والفضة ما هو كنز، الكنز مثل هذه الأعمال الصالحة. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا صدقة بن خالد قال دثنا أثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا. قال حدثنا أثمان بن أبي العاص قال أبي العاتكة قال حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا القاسم بن محمد عن أبي أمامة رضي الله عنه إياك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن من الدنيا كلها بعد الزوجة الصالحة؟ ما استفاد بعد تقوى الله؟ بعد تقوى الله إذا كان متقي لله ودين وتقوى الله عنده وصاحب الدين وورع، ما استفاد بعد هذه التقوى إلا المرأة الصالحة. إذا حصل امرأة صالحة بعد تقوى الله السعيد في الدنيا والآخرة، هو السعيد في الدنيا والآخرة إذا خاف ربه وراقب ربه واتقى الله تعالى وتقدس ورزق امرأة صالحة ما علاماتها؟ إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته بوجهها، وجهها منور كل نور. إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها برته. والله ما تفعل كذا وكذا، خلاص تترك الشيء اللي أقسم عليه، تتركه نهائيا مرة واحدة. وإن غاب عنها نصحته في ماله ونفسها، حفظته إذا غاب عنها، يعني حفظته في نفسها وماله. هذه المرأة الصالحة، هذه علامات المرأة الصالحة، أن إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها طاعته، وإذا أقسم عليها برته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. باب تزويج ذات الدين. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تريبت يداك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب نكاح ذات الدين. المرأة إذا كان فيها دين ريحت زوجها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تنكح النساء لأربع، تنكح المرأة أو قال النساء، بعض الكتب يقول تنكح المرأة وهنا قال تنكح النساء، يعني عموما تنكح النساء لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليش أخر الدين؟ لأجل يعلق عليه. ليه أخر الدين؟ جعله التالي والأخير. يقول لأجل التعليق، لأجل يعلق على الدين. وإلا فالمال والنسب والحسب وغيره ليس بأفضل من الدين، ولكنه بدأ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها، تنكح للمال، عندها مال فتزوجونها الناس يبون مالها علشان يعيشون عندها، يعيشون معها ويعيشون عندها وتنفق عليه وعليها إلى آخره، فتنكح لمالها وتنكح المرأة لجمالها، جميلة مرة واحدة تزوجها لأجل جمال هذا، وإن كان الجمال يفسد والغنى يفسد أيضا، المال يفسد والجمال يفسد أيضا كما سيأتي، ولحسبها حسب كبير فتزوجها لمالها أو لحسبها أو لنسبها، لكن تنكح لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذات الدين احرص عليها تربت يداك، دعاء كان العرب يستعملونه لا يقتلون به حق، ما يكون أنه تملأ يديك تراب، قال تربت يداك، فلأجل التعليق أن يقول تربت يداك أخر الدين، وإلا فالدين مقدم على المال والحسب والنسب كله مقدم، لكنه أخره ليعلق عليه، وهو أنه تربت يداك، اظفر بذات الدين، احرص على ذات الدين تربت يداك، سواء كان هي صاحب الدين أو عائلة أهل دين، أو وهي تتربى بالبيت العائلة ببيت العائلة، فاحرص على هذه العائلة واحرص على هذه البنت لتربت يداك، يعني امتلت يديك من التراب لا يقصد به حقيقته، وإنما العرب يدعون بهذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يبديهن، ولا تزوجوا لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون، وجعفر بن عون قال حدثنا الإفريقي، الإفريقي عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة لحسنها فعسى حسنها أن يرضيها، حسنها وجمالها يرديها، لأنها تردو وتتعرض للناس، وقد تخشى الإنسان أن تفسد وهي عندك، فحسنها وجمالها يعني الزائد على اللزوم قد يرديها هذا الحسن وهذا الجمال وتطغي، من أنت من أنتنا، أنا جميلة وأنا كل الناس ينظرون إلي وأنا كل كذا وأنا ما اخترتك إلا بصير حرة وأنا كذا إلى آخره، فيرديها جمالها، ولا تنكح ذات المال فتطغي بمال، تطغي عليك بمالها، أنا أنفق عليك وأعطيك وأنا اللي أعطيك وأنا اللي أعطيك ومن أشين منه وأمر منه منة المرأة إذا منت عليك الإنسان، أنا أعطيتك وأنا فعلت وأنا تركت وأنا أمر منه هي منة المرأة، فتطغي عليك بمالها، لا تنكح ذات الجمال ولا تنكح ذات المال، فإنهن هذه يرديها مال جمالها وهذه يرديها مالها، فلا تنكح هذه ولا هذه، لكن اظفر بذات التقوى ذات الدين فإنها لا تطيح حينئذ وتكون موافقة لك في كل شيء. نعم. ولا أمة خرماء سوداء ثم قال عليه الصلاة والسلام معلقا على هذا ولا أمة خرماء سوداء أفضل من حرة، من حرة ذات مال، ذات مال أو ذات نسب أو ذات غنى أو ذات جمال، فالأمة السوداء الخرماء أفضل من هذا. نعم. باب تزويج الأبكار. قال رحمه الله دثنا الناد بن السري قال دثنا عبد بن سليمان عن عبد الملك عن أطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال أبكرا أم سيبا؟ قلت سيبا. قال فألا بكرا تلاعبها؟ قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تزوج الأبكار. لا شك أن البكر أفضل من السيب، ملايين الملايين، ذكر ما جربت غيرك الإنسان أفضل من الثيب. الثيب اللي تزوجت غيرك تذكر محاسن الزوج الأول، زوجي فعل كذا وزوجي فعل كذا وزوجي فعل. أما الذي ما جربت غيرك فلا تذكر شيء، ما تعرف إلا أنت، أنت اللي بين يديك خلاص ترى أن الدنيا كلها ما فيها إلا أنت هذا الزوج. أما اللي تزوجت غيرك فالويل لك، تذكر محاسن هذاك وزوجي يفعل كذا وزوجي الأول يفعل كذا. فلهذا الرسول حث على البكر أن تزوجوا الأبكار. قال عليه قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبد الملك قال عن عطاء قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه انه في غزوة تبوك جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال للناس لا تطرقوا النساء ليلا، النساء لا تطرقوهن ليلا، لانها ربما انها ما استعدت ولا استحدث الشعب، اتركوا الناس اتركوهم بالنهار واخبروا ارسلوا رسل يبلغون ان الناس جايين صباحا علشان المرأة تستحد، يعني الشعثة تمتشط واللي لها شعر تستحد وتستعد لزوجها الى اخره، لا تتركوهن بالليل. وكان يتكلم بهذا عليه الصلاة والسلام، فلحقه جابر بهذه المناسبة فقال يا جابر الكيس الكيس، يعني عرف ان جابر تزوج، فقال يا جابر هل تزوج؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا او ثيب؟ قال ثيب يا رسول الله. قال فهل بكرا تلاعب وتلاعبك؟ ما تعرف احد ولا تعرف اللن، هل بكرا تلاعب وتلاعبك؟ قال يا رسول الله ان عبد الله ابي ترك 7 جواري عندي وخفت ان اكون جاريه يروحون يلعبون يهملوني وتهملهن ايضا، فاخذت جاريه تمشط رؤوسهن وتغذيهن وتعلمهن وتؤدبهن. قال فلا اذا، او قال احسنت اذا، احسنت اذا. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحه التيمي قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبه بن عويب بن ساعده الانصاري عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاوكار فانهن عذب افواها وان تقوى ارحاما وارضى باليسير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال ابن سالم قال حدثنا عن أبي سالم بن عتبة قال حدثنا عن جده عتبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بتزوج الأبكار، البنت البكر، عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها. إذا حبيتها الإنسان وقبلتها أو دخلت لسانك بها تجد الريق عذب، من الثيب تجد ما هو عذب، تجد أحيان مر وأحيان كذا، لكن الغالب أن البكر يكون ريقها عذب يعني حلو. فعليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، تقبلها فتمسك لها براطمك وتمسك أمك وتحبك كما تحبها الإنسان، وإنهن أن تقوا أرحاما أيضا بمجرد ما تأتي تجمعها الإنسان إذا أراد الله تعالى وتقدس لا حملت وأجابت لك أولاد ولد ولا بنت ولا كذا إلى آخره، أن تقوا أرحاما يعني أكثر من الثيب انت لأن بكر ما بعد مسها أحد، مثل الأرض اللي انتوها عشت نبت فيها تجدها طفرة، فالماء فالبكر أولا أنفها حلو وثانيا أنها أن تقوا أرحام، فمجرد ما يجمعها الرجل وينزل المني يصير ولد بإذن الله إذا أراد الله ذلك، أما بعد ولد أو بنت أو خير وتبتل على هذا، تبتل على أن رحمها ينتج، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشيتم لأنها حرث، فأتوا تنتج الإنسان لك ما دمت أنت وياه على هذه الحالة. نعم. وأرضى باليسير البكر أولا أنها حلوة الفم وأنها رحمها ينتج، وثاني أرضى باليسير أي شيء عندك الإنسان ترضى به، ما تقول له هات وهات وهات، لأن المرأة السيد إذا جربت غيرك تقول لا كان فلان يعطيني وكان فلان يعطيني كذا وكان فلان يمنحني كذا وكان فلان يمنحني كذا وكان فلان وكذا إلى آخره، فالذيب تعدد محاسن زوجها الأول فاتركها وأخذ بكر الإنسان إن استطعتها، خذ بكر لم تجرب غيرك الإنسان فإنه أحلى فم وأن تقوى رحم وأرضى باليسير اللي أنت فيه الإنسان من الطعام ومن الشراب ومن المسكن تسترضى فيه بإذن الله. نعم. باب تزويج الحرائر والولود. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تزوج الحرائر، يعني ما هي مملوكه، لان المملوكه اولادك تصيرون مماليك لها، المماليك لسيدها، فالحرائر هي اللي ما هي مملوكة، يعني كل حرة التي ما هي مملوكة، حتى ولو كانت سوداء ولو كانت بيضاء ولو كانت صفراء، المهم أنها ما هي مملوكة لآدمي، لأن المملوكة لآدمي أولادك رايحين يصيرون مماليك له لمن زوجت إياه. فلا تتزوج مملوكة الإنسان ما استطعت، ما دمت تستطيع ألا تتزوج مملوكة لا تتزوج، تتزوج حرائر، تتزوج حرة ما هي مملوكة لأحد حتى ولو أمه، لكنها معتقة حرة اعتقها زيدها وصارت حرة تزوج ما خال أولادها يصير أولاد لك الإنسان لأنها حرة. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه الزواج الحرائر نعم الولود الحرة الولود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا مطهرا فليتزوج الحرائر، يعني ما هي مملوكة لغيرك، لأن المملوكة لغيرك ما تملك نفسك الإنسان عنها، أولادك يصيرون كلهم مملك لها. فالأمة إذا عتقت من زوجها صارت حرة خلاص، يجوز أن تزوجها تصير حرة، تصير من الحرائر إذا عتقت ولو هي أمة، لكنها عتقت صارت حرة حينئذ، فلك أن تزوجها وتصير من الحرائر. فإنها نعم، من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج. من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر، يعني لا تزوج مماليك لغيرك. من أراد أن أردت أن تلقى الله طاهرا مطهرا فلا تزوج مملوكة لغيرك. ليش؟ لأن المملوكة لغيرك قد تفسد، قد يطأ زوجة وأنت لا تدري، قد تطأ آخر ما تدري، قد كذا، قد يكون هذا. فلا تزوج مملوكة لغيرك الإنسان، ولكن تزوج الحرائر، تزوج الحرائر التي الولود الودود، تزوج الحرائر الودود الولود. نعم. قال رحمه الله: دثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال دثنا عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا فاني مكاثر بكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا طلحة قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود. في لفظ أبي داود يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المسألة مكاثرة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. معنى هذا أنك لا تنكح عقيم الإنسان، عقيم ما تلد لا تنكحها، وإذا جربت أنها عقيم ونكحتها ولم تلد شيئا فعليك أن تدور تبحث عن غيرها إن استطعت. فالربيع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أمته على أن تزوجوا الودود الولود اللعوب الطروف، الودود الولود يعني أنها ودود لك تودك وتحبك، ومع هذا ولود، كلما أراد الله تعالى وتقدس حملت وأتت بولد، كلما أراد الله تعالى حملت وجاءت ببنت، كلما أراد الله حملت وجاءت إلى آخره. فالرسول حث أمته على المكاثرة، لأن يوم القيامة مسألة مكاثرة، أمة إبراهيم أمة موسى يجون من هنا وأمة محمد يجون من هنا، فسدت تسد الأفق أكثر من أمة موسى ملايين الملايين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكلما كثرت الأمة فهو من فخر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب النذر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن أمي سالم بن أبي حزمة عن محمد بن سلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نذرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب جواز النظر إلى المرأة إذا أردت خطبتها، لأن النظر إليها تؤذن بينكما، ربما يكون الود والمحبة إذا نظرت إليها. والنظر إلى المرأة أن تخبع لها الإنسان من وراء خلال ومن وراء أشياء من بابها من بيت أهلها، ولو لم يعلم أهلها أو يعلموا ما عليك منهم، تخبع لها وتنظر إلى وجهها وشعرها، لأن الشعر وجه هو الوجه الثاني، الشعور اللي ترخيها وراءها هو الوجه الثاني، اللي ما لها شعر مشكلة من المشاكل. فالوجه الثاني للمرأة هو الشعور التي ترخيه وراء ظهرها، فانظر إلى شعرها وإلى رقبتها وإلى وجهها وإلى كفيها، هذا يدعوك إلى نكاح الإنسان. إذا رأيت هذا منها دعاك إلى نكاحها بإذن الله، وسيؤذن بينكما. الإدام هو أن يكون الود والمحبة بينكما، مثل الإدام للطعام. النظر هذا يؤذن، يعني يصير إدام بأن يكتب الله لك تعالى وتقدس الحب والمودة والصلة بينك وبينها بإذن الله. نعم.